وكل هذا إكراما لك وعناية بأمرك وتخصيصا لك وتفضيلا على غيرك من الحيوانات، أفيجمل بك الاشتغال بهذه النعم عن المنعم بها؟ فكيف إذا استعنت بها على معاصيه وصرفتها في مساخطه؟ فكيف إذا جحدته وأضفتها إلى غيره كما قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فجدير بمن له مسكة من عقل أن يسافر بفكره في هذه النعم والآلاء ويكرر ذكرها لعله يوقفه على المراد منها ما هم، ولأي شيء خلق، ولماذا هي، وأي أمر طلب منه على هذه النعم، كما قال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. فذكر آلائه تبارك وتعالى ونعمه على عبده سبب الفلاح والسعادة، لأن ذلك لا يزيده إلا محبة لله وحمدا وشكرا وطاعة وشهود تقصيره بل تفريطه في القليل مما يجب لله عليه. ولله ضر القائل: قد هيئوك لأمر لو فطنت لهم فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم تأمل الحكمة في شجرة اليقطين اللي هو القرع والبطيخ والخربز، وهو يعني نوع من أنواع الدباء شبيه بالقرع والبطيخ أيضا. كيف لما اقتضت الحكمة أن يكون حمله ثمارا كبارا جعل نباته منبسطا على الأرض، إذ لو انتصب قائما كما ينتصب الزرع لضعفت قوته عن حمل هذه الثمار الثقيلة ولانفضت قبل إدراكها وانتهائها إلى غايته. يعني تجد أنت الساق الخاص بشجرة البطيخ ما فيش، والبطيخة قد إيه؟ قارن أنت بين حجم البطيخة والبلح تجد ولله الحكمة البالغة. يعني البلحة عالية تسقط ولا شيء. طب تخيل مثلا لو أن البطيخ على حال نزلت، ولا هنأكل بطيخ ولا هنشوف سبحانه وتعالى. فاقتضت حكمة مبدعه وخالقه أن بسطه ومده على الأرض ليلقى عليها ثماره فتحملها عنه الأرض، فترى العرق الضعيف الدقيق من ذلك منبسطا على الأرض وثماره مبثوثة حوالي كأنه حيوان قد اكتنفها جراؤها فهي ترضعها. ولما كان شجر اللوبيا والباذنجان والباقلاء، الباقلاء اللي هو الفول يعني، وغيرهما مما يقوى على حمل ثمرته أنبته الله منتصبا قائما على ساقه إذ لا يلقى من حمل ثماره مؤنة ولا يضعف عنها. ثم تأمل كيف اقتضت الحكمة الإلهية موافاة أصناف الفواكه والثمار للناس بحسب الوقت المشاكل لها المقتضي لها فتوافيهم كموافاة الماء للظمآن، فتلقاها الطبيعة بانشراح واشتياق منتظرة لقدومها كانتظار الغائب للغائب. ولو كان الصيف ونباته إنما يوافي في الشتاء لصادف من الناس كراهة واستثقالا بوروده مع ما كان فيه من المضرة للأبدان والأذى لها. وكذلك لو وفى ربيعها في الخريف أو خريفها في الربيع لم يقع من النفوس ذلك الموقع ولا استطابته واستلذته ذلك الالتذاذ. ولهذا تجد المتأخر منها عن وقته فائتا مملولا محلول الطعم، ولا تظن أن هذا لجريان العادة المجردة بذلك، فإن العادة إنما جرت به لأنه وفق الحكمة والمصلحة لا يخل بها الحكيم الخبير. موضوع الصوب والتلاجات أهو ده. تعلمون إخواني هذا فيه يعني نداء خفي إلى أننا نلتزم بما أوجده ربنا عز وجل على هيئته الأولى في المأكل وفي المطعم والتفكه. نحاول خاصة مع التقنية الحديثة وما يسمونه بالأسمدة والمبيدات، هذا فيه شر عظيم، فانتبه لهذا. ثم تأمل هذه النخلة التي هي أحد آيات الله، تجد فيها من العجائب والآيات ما يبهرك، فإنه لما قدر أن يكون فيها إناث تحتاج إلى اللقاح جعلت فيها ذكور تلقحها بمنزلة ذكور الحيوان وإناثه، ولهذا اشتد شبهها من بين سائر الأشجار بالإنسان خصوصا بالمؤمن كما مثله النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من وجوه كثيرة. إن من شجر البادية شجرة لا يقع ورقها ومثلها كمثل المؤمن، حديث البخاري حديث ابن عمر، فوقع في نفسي أنها النخلة، ولكنه هاب أن يتكلم في وجود أكابر الصحابة. أحدها ثبات أصلها في الأرض واستقرارها فيها، وليست بمنزلة الشجرة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الثاني طيب ثمرتها وحلاوتها وعموم المنفعة بها، كذلك المؤمن طيب الكلام طيب العمل، فيه المنفعة لنفسه ولغيره. الثالث دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء، كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. الرابع سهولة تناول ثمرتها وتيسيره، أما قصيرها فلا يحوج المتناول أن يرقاها، وأما باسقها فصعوده سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال وغيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله لا بالعسر ولا باللئيم. لذلك لو أنت تنظر إلى الجريدة اللي في النخلة تلاقيها تصعد إلى أعلى، حتى إذا قطعت تجد ما تبقى منها في أصل النخلة كالسلم، طيب لو اتقلبت لتحت كله هيقع. وتبارك يا أخوانا من الصوت، لذلك كثير من الناس يصعد النخلة في منتهى السهولة بعكس غيرها من الأشجار. يقول الخامس أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل فاكهة رطبة وحلاوة يابسة، فيكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والناطف والحلوة، ويدخل في الأدوية والأشربة وعموم المنفعة به وبالعنب فوق كل الثمار. الناطف نوع من أنواع الحلوى، يعني باللغة العصر إيه؟ مربى بلح، بلغة العصر يعني. وقد اختلف الناس في أيهما أنفع وأفضل، وصنف الجاحظ في المحاكمة بينهما مجلدا، فأطال فيها الحجاج والتفضيل من الجانبين. وفصل النزاع في ذلك أن النخل في معدنه ومحل سلطانه أفضل من العنب وأعم نفعا وأجدى على أهله، كالمدينة والحجاز والعراق، والعنب في معدنه ومحل سلطانه أفضل وأعم نفعا وأجدى على أهله كالشام والجبال والمواضع الباردة التي لا تقبل النخل. وحضرت مرة في مجلس بمكة شرفها الله فيه من أكابر البلد، فجرت هذه المسألة، وأخذ بعض الجماعة الحاضرين يطنب في تفضيل النخل وفوائده، وقال في أثناء كلامه ويكفي في تفضيله أن نشتري بنواه العنب، فكيف يفضل عليه ثمر يكون نواه ثمنا له. نعم بيجمع نوى التمر، لأن نوى التمر عرف الحيوانات قوي، واخد بالك، بيشتري به عنب. وقال آخر من الجماعة قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في هذه المسألة، وشفى فيها بنهيه عن تسمية شجر العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، فأي دليل أبين من هذا؟ وأخذوا يبالغون في تقرير ذلك. فقلت للأول ما ذكرته من كون النوى التمر ثملا للعنب فليس بدليل، فإن هذا له أسباب. أحدها حاجتكم إلى النوى للعلف، ف